بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في اللقاء الماضي نتكلم على النسبة إلى المحذوف منه شيء، وأيضا عن النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني، والنسبة إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة، والنسبة إلى التثنية والجمع، وأخيرا النسبة إلى العلم المنقول عن تثنية أو جمع. وفي هذا اللقاء سنتكلم على النسبة إلى العلم المركب، والنسبة إلى فعيلة وإلى فعيلة وإلى فعيل وفعيل، والنسبة إلى ذي حرفين، والنسبة بلا ياء، ومقدمات باب التصغير. يقول المؤلف رحمه الله: النسبة إلى العلم المركب. العلم المركب إما أن يكون تركيبه تركيب مزج أو تركيب جملة، ويسمى بتركيب الإسناد، وقد يكون تركيب إضافة. فالآن يقول: إذا نسبت إلى علم مركب، فإن كان مركبا تركيب جملة أو مزج. تركيب الجملة مثل: تأبط شرا وجاد الحق. نعم. وأما تركيب المزج مثل: معدي كرب وبعل بك. فيقول: إذا كان المنسوب إليه علما مركبا، فإن كان تركيب جملة أو مزج حذفت الجزء الثاني ونسبت إلى الجزء الأول. فتقول: في تأبط شرا نحذف الثاني شرا وننسب إلى تأبط، فنقول تأبطي. وجاد الحق نحذف كلمة الحق وننسب إلى جادة، فنقول جادي. وبعل بك هذا تركيب مزجي من بعل وبك، نحذف بك وننسب إلى بعل، فنقول بعلي. وكذا معدي كرب مركب من معدي وكربة، فنحذف كلمة كربة وننسب إلى معدي، فنقول معدي. وقالوا في حضرموت، لاحظ هنا يقول لك تقول فيها تأبطي وجادي وبعلي ومعدي، ويصح في معدي معدوي، يصح فيها معدوي. وقالوا في حضرموت حضرمي. الأصل أن نحذف موت وننسب إلى حضرة، حضري نقول حضري، لكنهم نسبوا إلى حضر والميم من موت فقالوا حضرمي. هذا على غير القاعدة، يعني خارج عن القياس، هذا شاذ، ولكل قاعدة شواذ. وإن كان مركبا تركيب إضافة مثل محمد علي مثلا، أبو بكر، ابن عباس، أم كلثوم مثلا، هذا تركيب إضافي. ممكن تجلس هناك حتى يبقى النظر هكذا. نعم. يقول وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان المضاف أبا أو أما أو ابنا طرحت المضاف ونسبت إلى المضاف إليه. مثلا أريد أن أنسب إلى ابن عباس، أطرح المضاف ابن وأنسب إلى عباس فأقول عباسي. نعم. قال طرحت المضاف ونسبت إلى المضاف إليه، فتقول في أبي بكر بكري، وتقول في أمي كلثوم كلثومي، وفي ابن عباس عباسي. وإن كان غير ذلك، هذا المركب تركيب إضافة يعني لم يصدر بأب أو أم أو ابن، وإن كان غير ذلك نسبت إلى ما ليس في النسبة إليه لبس، مثل عبد الله وعبد الدار وعبد الأشهل. فلو نسبت إلى عبد تقول كلهم عبدي عبدي عبدي، لا نعرف هذا من هذا، إلى أي عبد أنت تنسب. ولذلك نحذف ما فيه شبهة وننسب لما يبين المنسوب إلى من ينسب. قال نسبت إلى ما ليس في النسبة إليه لبس، أحيانا تنسب للمضاف وأحيانا للمضاف إليه، والإنسان يعرف ما ليس فيه شبهة. قال وطرحت الآخر سواء كان مضافا أو مضافا إليه، فتقول في النسبة إلى عبد الأشهل أشهلي، وإلى عبد مناف منافي، وإلى عبد المطلب مطلبي، وإلى عبد الدار داري، ولعبد الصمد تقول في النسبة صمدي، لا تنسب إلى المضاف لأنه يلتبس كلها عبدي عبدي عبدي، كيف نفرق بين هذا وهذا. نعم. قال تنسب إلى المضاف إليه حصرا، وتقول في النسبة إلى امرئ القيس ورأس بعلبك، في النسبة إلى امرئ القيس ورأس بعلبك بعلبك وملاعب الأسنة ومجدل عزة. امرئ القيس شاعر معروف جاهلي وكل من يسمى باسمه، ورأس بعلبك اسم بلد في لبنان، وملاعب الأسنة زعيم من زعماء قبائل نجد في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجد العزة أيضا اسم بلد، هذه في فلسطين قرب غزة. أما رأس بعلبك قرية بين بعلبك وحمص، نعم يعني حمص في سوريا وبعلبك في لبنان، هي بينهما. فكيف ننسب إلى هذه المركبات تركيب إضافة؟ قال في قولنا امرئ القيس ننسب إلى المضاف فنقول امرئي، وإلى رأس بعلبك ننسب إلى المضاف أيضا نقول رأسي، وإلى ملاعب الأسنة نحذف الأسنة وننسب إلى المضاف ملاعبي، وكذا مجد الغزة مجد الغزة، لعلي لفظتها في البداية عزة هي غزة، مجد الغزة. نعم نقول مجدلي. إذن هكذا نلاحظ لما كان في شبهة في كلمة عبد عبد الأشهل وعبد الدار وعبد المطلب وعبد الصمد نسبنا إلى المضاف إليه ولم ننسب إلى المضاف لأن كلها تبدأ بعبد عبد عبد يصبح في شبهة. أما هنا لا يوجد شبهة، نعم، ولذلك ننسب إلى المضاف ونحذف المضاف إليه. النسبة إلى فعيلة المفتوحة الفاء، فعيلة، إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة مثل حنيفة، إذا واحد مذهبه على مذهب أبي حنيفة نقول بنسبته إلى حنيفة حنفي، حنفي، نعم. فهنا النسبة إلى فعيلة بفتح الفاء غير معتل العين، حنيفة فعيلة، العين مقابل الحاء والحاء ليست حرف علة، إذن يصلح هذا المثال. ولا مضاعفا، أي لا يوجد فيه حرف مشدد، لا يكون مشددا العين. قال حينئذ يجيء مثل هذا على وزن فعلي، على وزن فعلي بفتح عينه وحذف يائه، حنيفة صارت ح، حني كانت النون مكسورة صارت مفتوحة حنا، والياء حذفناها حني حنفي، وجئنا بياء النسب في الأخير، نعم حنفي. فتقول في النسبة إلى حنيفة، ومعنى حنيفة هي المحبرة التي يضع فيها طالب العلم الحبر ويأخذها معه إلى مجلس العلم قديما، فيضعها هكذا على يمينه ثم يضع القلم فيها ويكتب، ثم يضع رأس القلم في الحبر، هذه اسمها المحبرة يقال لها حنيفة. ولعل أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله يعني لقب بهذا اللقب، تمام، أو كني بهذه الكنية من أجل كثرة ما يحمل هذه الدواء، يقال لها دواء، نعم رحمه الله. قال فتقول في حنيفة وربيعة وبجيلة، ربيعة وبجيلة أسماء قبائل، وعلية أيضا، وصحيفة صحيفة الورق. تقول في هذه الكلمات كلها انطبقت فيها الشروط، كلها جاءت على وزن فعيلة، تمام، بفتح الفاء وعينها غير معتلة، لاحظ حنيفة النون هي عين الكلمة، فعيلة فعيلة حنيفة، وربيعة الباء أيضا هي عين الكلمة حرف صحيح، وبجيلة الجيم حرف صحيح، وعلية اللام أيضا حرف صحيح، وصحيفة الحاء حرف صحيح، هذا الحرف الثاني، تمام. ولا يوجد فيها حرف مضاعف مشدد أو مكرر مرتين، تمام، ولو مفصولا بعضها عن بعض. إذن فيها الشروط كلها، ماذا نصنع؟ قال تقول حنفي وربعي وبجلي وعلوي وصحفي، تمام. ماذا حصل معنا هنا؟ الحرف الأول حنيفة حنفي بقيت الحاء على فتحتها، والنون كانت كسرة وجب فتحة، وجب أن تفتح فتقول حنفي، ثم الياء نحذفها لم تذكر، لما قلنا حنيفي حنفي، تمام. وقالوا في النسبة إلى سليمة من الأزد، قبيلة من قبائل الأزد، سليمة وعميرة فخذ من قبيلة كلب، قبيلة كلب كبيرة وفيها فخذ من أفخاذها يقال لها عميرة، يعني قبيلة صغيرة. كيف ننسب إلى سليمة وعميرة أعلام على قبائل؟ وفي النسبة إلى السليقة، سليقة الطبيعة، يعني فلان يتكلم على سليقته على طبيعته، والطبيعة أيضا والبديهة، تمام. قال النسبة إلى هذه الكلمات تقول فيها سليمي، لا تحذف الياء، هناك حنيفة حذفنا الياء، تمام. هنا لم نحذف الياء، أما التاء فهي ليست من الكلمة حقيقة، هذه للتأنيث لا بد من حذفها، ولا نقول يجب حذفها لأنها ليست أصلا من الكلمة، جاء بها للتأنيث، تمام. فالنسب يكون لما قبلها دائما. ولذلك كأنه يقول بديه بديهي، نعم. فسليم سليمي، وعميرة عميري، وسليقي وطبيعي وبديهي، على خلاف القياس. لماذا؟ لأنه لاحظ سليمة وحنيفة لا فرق بينهما، الشروط موجودة فيها كلها نفس شروط حنيفة. لماذا قلنا هناك حنفي وقلنا هنا سليمي؟ هناك على القياس وهنا شاذة، شذت عن القياس، تمام، على خلاف القياس. فإن كان معتل العين، في الأول قال صحيح العين، تمام، وزن فعيلة، تمام، صحيح العين، حنيفة العين هي النون حرف الثاني، نعم. هنا يقول إذا كان الحرف الثاني معتل اللي هو العين، كطويلة، لاحظ طويل، طويلة الحرف الثاني الواو، هذا حرف علة، أو كان مضاعفا. هناك اشترط أن لا يكون مضاعفا، صحيح، هنا مضاعف. كجليلة، ما الحرف الذي ضعف هنا؟ اللام، تكرر مرتين، جليلة. اسم امرأة جليلة، العرب تسمي جليلة كثيرا، وجليلة يعني معناها جميل، يعني ذات جلال وقار، الجلال وقار، تمام، والعظمة. كجليلة، إذن طويلة وجليلة. طويلة الحرف الثاني حرف علة لم يكن صحيحا، وجليلة وإن كان الحرف الثاني صحيحا لكن تكرر فيها هذا الحرف. قال في هذه الحالة إذا نسبت إلى طويلة وجليلة يبقى على حاله. لاحظ تقول طويلي وجليلي، أين التاء في طويلة وجليلة؟ هذه قلنا هذه التاء للتأنيث لا تذكر إطلاقا، ولذلك لا يقول ويجب حذف التاء لأنها أصلا هي محذوفة، أصلا ليست من الكلمة، إنما جاء بها لتفيد التأنيث. فإذا نسبنا رجلا إلى طويلة نقول طويلي، وإذا نسبناه إلى جليلة نقول جليلي. الآن النسبة إلى فعيلة، هناك فعيلة بضم الفاء، هنا فعيلة بفتح الفاء، تمام، نعم. كأنه هناك كان فعيلة، هنا فعيلة بالعكس، كنا بفعيلة ما قلنا حنيفة فعيلة، هنا فعيلة، مثل جهينة، قبيلة من قبائل العرب جهينة، فعيلة. إذا نسبنا إلى هذه القبيلة رجلا من أبنائها نقول جهني. ماذا صنعنا؟ جهينة جهني، يعني كأننا فقط حذفنا الياء وجئنا بياء النسب. إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعف، لازم يكون غير مضاعف أيضا، جاء على وزن فعلي جهني بحذف يائه، جهينة جهي، هذه الياء نحذفها ونقول جهني. فتقول في النسبة إلى جهينة ومزينة وأمية جهني ومزني وأموي، تمام، نعم. وقالوا في ردينة، ردينة ونويرة، علمان على أنثيين على امرأتين ردينة ونويرة. قالوا رديني ونويري، لم يحذفوا الياء، لاحظت؟ إذن هذه شذت عن القاعدة، هناك حذفنا الياء هنا لم نحذف، فهذه شاذة على خلاف القياس. فإن كان مضاعفا كأميمة، لاحظ الميم كيف تكررت، ضعفت أميمة. إن كان مضاعفا كأميمة اسم علم على امرأة، وحميمة موضع قريب من عمان عاصمة الأردن، قريب منها اسم مكان اسمه الحميمة. قال بقي على حاله إذا كان فيه الحرف الثاني مضاعفا، فتقول أميمي وحميمي. من أردت أن تنسبه إلى أميمة أو إلى حميمة تبقيه على حاله، تقول أميمي، فقط تضيف ياء النسب المشددة في الآخر. أما النسبة إلى فعيل، فعيل بدون تاء التأنيث، فعيلة جهينة، أو فعيل أيضا بدون التاء، تمام، فعيل أو فعيل بفتح الفاء وضمها، تمام، يصح إما فعيل وإما فعيل، يعني يحكمهما حكم واحد. يقول وقد ألحقوا ما كان معتل اللام، معتل اللام يعني الحرف الأخير حرف علة واو أو ياء أو ألف، من وزني فعيل أو فعيل، ما قلنا بفتح الفاء أو ضمها. قال قد ألحقوا ما كان معتل اللام، معتل اللام مثل علي مثلا، قصي، تمام، هذا فعيل. إذن نقف الآن عند مضموم العين، ما كان وقد ألحقوا ما كان معتل اللام من وزني فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها، ألحقوها بماذا؟ بفعيلة على وزن حنيفة، إذن حنفي، تمام. إذن كيف نقول هنا بعلي وقصي، علوي وقصوي على وزن حنفي، تمام. إذن فعيل وفعيل يلحق فعيلة، عفوا فعيلة، ماذا يلحق؟ ألحقناه بفعيلة، فقلنا حنيفة حنفي، وهنا نقول قصي قصوي وعلي علوي، تمام. فإن كان يقول ألحق بفعيلة وفعيلة، تمام، لأنه جهينة نحذف الياء وحنيفة نحذف الياء، فكلمة فعيل فعيل نلحقها بفعيلة، وكلمة فعيل بفعيلة، تمام. قال فنسبوهما على فعلي وفعلي، حنفي وجهني، جهينة جهني، لكن بحذف الياء في الموضعين. فقالوا في نحو علي وقصي علوي وقصوي، لاحظ الأول علوي بفتح العين، يعني على ألحقت بفعيلة علوي، أما قصي على وزن فعيل بضم الفاء لحقت جهينة فعيلة، قلنا جهني فعل قصوي. فإن كانا صحيحي اللام، صحيحي اللام الحرفين الأخيرين، الحرفان الأخيران ليسا معتلين، فإن كان صحيحي اللام كعقيل وجميل، بيقصد بكانا ليس الحرفان، لم يقصد الحرفين، قصد فعيل وفعيل بضم الفاء وفتح الفاء، تمام. لامهما صحيحة، فخذ مثلا عقيل، اللام آخر حرف فعيل حرف لام صحيح. وجميل كذلك، هذا كلاهما على وزن فعيل. طيب، وعقيل وأويس على وزن فعيل، كلاهما أيضا لامه الأخيرة صحيح. تمام. عقيل اسم رجل، وجميل وصف، رجل جميل. وعقيل اسم قبيلة، وأويس اسم رجل، علم على رجل. قال في هذه الحالة إن كانت لام فعيل وفعيل صحيحة بقي على حالهما، وتضيف ياء النسب، عقيل عقيلي، عقيل عقيلي، تمام، جميل جميلي، أويس أويسي، تمام، يبقى التقى الكلمة على حالها، فقط نضيف ياء النسب. وقالوا في ثقيف وعتيك وقريش، هذه كلها على نفس الوزنين، فعيل وفعيل، لاحظ ثقيف فعيل، عتيق فعيل، قريش فعيل، هذيل فعيل، سليم فعيل. ماذا قالوا في هذه؟ هل قالوا ثقيفي وعتيقي وقريشي وهذيلي وسليمي مثل ما قال هناك تبقى على حالها؟ قال لا، حذفوا الياء منها. تمام، لاحظ ثقيف فيها ياء، قالوا ثقفي، عتيك حذفوا الياء قالوا عتكي، قريش قالوا قرشي، هذيل قالوا هذلي، وسليم قالوا سلمي. إذن هذا خارج عن القياس، هذه شذات عن القياس، نعم، على غير القياس. والقياس أن ينسب إليها على لفظها لأنها صحيحة اللام، وقد مر معنا قبل سطرين إذا كان فعيل وفعيل صح اللام صحيحة ينسب عليه كما هو دون تغيير. الآن النسبة إلى ذي حرفين، واحد دائما يكرر كلمة كم كم كم، يكررها كثيرا، فلقب بالكمي، تمام، صار لقب عليه، واللقب علم، صحيح، صار علما، لم تبقى كم اسم استفهام، تمام، لم تبقى استفهامية أو تكثيرية، صارت علم على هذا الشخص الذي يكثر من ذكر هذه الكلمة. العرب عادتهم هكذا، إذا واحد يكثر من كلمة يكررها كثيرا يكنه بها، يقولون لو واحد دائما يقول لو لو لو، كل جملة يأتي بلو، كل جملة يأتي بلو، فيقولون له لوي أو لوي، وربما قالوا لاوي. الآن نسمع القاعدة، إذا نسبت إلى ثنائي، يعني كلمة صارت علم على شخص، تمام، وهي حرفان لا ثالث له، فإن كان ثانيه حرفا صحيحا مثل كم، تمام، جاز تضعيفه وعدمه. ممكن تقول كمي بدون تضعيف، وممكن تقول كمي، الميم أصبحت مشددة بحرفين، يصح التضعيف ويصح بترك تضعيفه، نعم. فتقول في النسبة إلى كم كمي بالتضعيف لأن الميم صارت مشددة، أو كمي تبقى غير مشددة، يعني عدم التضعيف، يجوز الوجهان. وإن كان الثاني واوا مثل لو مثلا، قال وجب تضعيفه وإضغامه، تقول لوي، ماذا نقول؟ لوي، نشدد، لا يصح لوي، فتقول في لو لوي. وإن كان ألفا، الآن قسم ثالث، تمام، إذا كان الثاني ألفا مثل لا، تمام، وإن كان ألفا زيد بعدها همزة تقول لا إي، لا إي، نزيد همزة، فتقول في لا لا إي، ويجوز قلب هذه الهمزة واوا لاوي، يصح لا إي ولاوي، فتقول لاوي. وإن كان ياء الحرف الثاني حرف ياء وجب فتحه وتضعيفه، وقلب الياء المزيدة للتضعيف واوا. إذن هنا في عدة أعمال، إن كان الحرف الثاني من الثنائي ياء، حرف الثاني ياء، وجب فتح هذه الياء، تمام، مثل كي مثلا، كي إذا واحد يكرر كي كثيرا نقول عنه نلقبه بكي، تمام. أول عمل ماذا حصل؟ وجب فتح الياء كايا، تمام، وتضعيفه، تضعيف ماذا؟ هذا الياء تجعلها يائين، وقلب الياء المزيدة لما ضعفته أضفت ياء ثانية، هذه المزيدة تقلبها واوا بعد تضعيفه، يعني بالتضعيف زدنا ياء على كي، تمام، صارت الياء مشددة. هذا الحرف المزيد عند النسبة إليه نقلبه واوا ثم نأتي بياء النسب، نقول كيوي ولا كيوي، قلنا يفتح الياء، يفتحها الحرف الثاني. وإن كان ياء وجب فتحه الحرف الثاني كايا، وتضعيفه صار الياء مشددة، وقلب الياء المزيدة للتضعيف هي الياء الثانية واوا، ثم نأتي بياء النسب صارت كيوي، تمام، فتقول في كي كيوي. وإنما تجوز النسبة إلى هذه الأحرف وغيرها إذا جعلتها أعلاما، ما قلت لك إذا كرر إذا جاء الحرف الثاني، إذا جاء الحرف الثاني وكان عفوا إذا إنسان كان يكرر كلمة من حرفين مثل كي مثلا، نقول جاء الكيوي، ذهب الكيوي، قل يا كيوي، تمام، من أين أنت يا كيوي؟ نعم، وهكذا. إذن إذا صار علما يصح النسبة إليه، أما كي الذي هو حرف هل يصح النسبة إلى الحرف؟ لا يصح. هذا بأول باب النسب ذكر الشروط وأن الفعل والحرف لا ينسب إليهما، نعم، لازم يكون اسما، وإلا فلا، إن لم تجعله علما على شخص لا يصح النسبة إليه. الآن النسبة بلا يائها، كل ما مر معنا النسبة دائما نضع في آخر المنسوب إليه نضع ياء مشددة، كما هنا قلنا كيوي. الآن في عندنا نسبة بدون ياء، ينسبون على وزن فعال، فعال، إذا واحد يصنع الخبز، تمام، نقول عنه خباز نسبة إلى صناعة الخبز، وإذا كان نجارا نقول نجار، وإذا يعمل بالحدادة نقول حداد، تمام، فهذا على وزن فعال، هذه نسبة، تمام، أي منسوب إلى عمل الحدادة، منسوب إلى صناعة الخبز، منسوب إلى بيع البز، الثياب، نوع من الثياب، أو الثياب يقال لها بز، فالذي يبيع هذه نقول عنه بزاز، نسبة إلى بيع هذا القماش الذي يقال له بز، وكان أبو حنيفة بزازا، تاجر قماش ثياب، نعم. النسبة بلا يائها قد يستغنى في النسبة عن يائها الياء المشددة يعني، وذلك ببناء الاسم على وزن فاعل أو فعال أو ببنائه على وزن فعل، ثلاث أقسام. نبدأ بفاعل، كتامر ولابن، تمام؟ يعني من كان عنده تمر كثير نقول عنه تامر، تمام؟ ومن كان عنده لبن كثير نقول لابن، تمام؟ أو ببنائه، إذن ننسبه إلى التمر وإلى اللبن، نقول تامر ولابن، هذا نسب على غير ما عرف عليه النسب، تمام؟ وهو أن تضيف إلى الكلمة ياء مشددة، تمام؟ يقول هنا أو ببنائه على وزن فعال، وذلك في الحرف غالبا، الصناعات يعني الحرفة الصناعة، كبقال، من يبيع البقول، تمام؟ يعني أنواع من الخضار يبيعها، وبزاز بائع الثياب، ونجار من كانت حرفته النجارة، وحداد من كانت حرفته وصنعته الحدادة، وعطار الذي يبيع العطر الطيب يقال عطار، تنسبه على وزن فعال إلى العطر، وعواج الذي يبيع العاج، العاج يوجد في سن الفيل، سن الفيل فيه عاج، بل هو عاج، نعم. الثالث أو ببنائه على وزن فعل، هذه وزن فعال تفيدنا في سؤال في العقيدة، أنه فعال هذا نوع من أنواع النسب تستعمله العرب للنسب. جاء أحدهم يسأل يقول هل الله ظالم؟ نقول لا. قال بلى، في دليل في القرآن أنه ظالم، هات الدليل. قال يقول الله تعالى وما ربك بظلام، فيقول ظلام صيغة مبالغة، فإذا نفى المبالغة في الظلم المفهوم المخالف أنه يظلم قليلا، معناها لم ينفي القليل، نفى الكثير فقط، واضح؟ هذه مسألة خطيرة، من يعتقد بالله أدنى الظلم يخرج عن الملة، الله ليس بظلام ولا ظالم ولا ذرة من الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نقول له هذه ليست صيغة مبالغة، وإن كان من صيغ المبالغة القياسية فعال، تمام؟ قول إذا واحد كان مثلا يكسر كثيرا نقول كسار، تمام؟ إذا كان يقتل كثيرا نقول قتال، يضرب كثيرا ضراب، تمام؟ وهكذا، يشرب كثيرا شراب، لاحظ. إذن هل هنا ظلام صيغة مبالغة أم هي نسب؟ نسب هنا، تمام، مثل نجار وحداد، يعني ليس وما ربك بظلام، ما ربك بمنسوب إلى الظلم، سواء كان قليلا أو كثيرا. حلت المشكلة؟ الذي حلها ماذا؟ أن النسب يأتي على وزن فعال، تمام؟ نعم. يقول أو ببنائه على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين، كرجل طعم ولبس، أي صاحب طعام وصاحب لباس، تمام؟ ولا يعني هنا أنه يعمل بهذه بتجارة الطعام واللباس، لا، ذو طعام وذو لباس. قال الشاعر: لست بليلي، أي ممن يعني يمشي في الليل أو يعمل بالليل، لا يعمل بالليل. لست بليلي أي لا أعمل بالليل، ولكني نهر أي نهاري. تمام، لاحظ ليلي هذا نسبة إلى الليل، ونهاري نسبة إلى النهار. تمام، لكن ما قال نهاري، قال نهر على وزن فعل، إذن قد يكون النسب على وزن فعل، نسب نفسه إلى أنه يعمل بالنهار لا يعمل بالليل. لا أدلج، لا أبكر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني لا أذهب في الليل لعملي ولكن أبكر قليلا، يعني قبل طلوع الشمس بعشر دقائق بنصف ساعة. تمام، هذا مبكر يذهب إلى عمله، أخذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. تمام، في هذا الوقت العمل فيه مبارك، ربما الإنسان يعني يعمل في ساعة في هذا الوقت أكثر مما يعمل ثلاث ساعات بعد العصر. نعم، فيه بركة. قال: أي ولكني نهاري، أراد بنهر أي نهاري، فكما أن نهاري نسبة إلى نهار، كذلك نهر هذا نسبة على غير القياس. تمام، وقد يكون فاعل للحرف كحائك. هناك قال لما نسب إلى فعل على وزن فعل، قال كرجل طعم، ماذا قال بتفسيره؟ قال يعني ذي طعام، أي ذي طعام. لكن الآن يقول لك وقد يكون فاعل للحرف، هو ذكر فعال للحرف، غالبا تكون للحرف، لاحظ فعال وذلك في الحرف غالبا، بينما لما ذكر فاعل قال مثل تامر ولابن، أي ذو طعام وذو لبن. تمام، لكن ما قال فاعل يأتي أحيانا في الحرفة، الآن استدرك وقال قد يأتي في الحرف فاعل. تمام، ويكون منسوب إليها ككلمة حائك. قلوا تعرف محمد ابن عبد الصمد؟ قال له: من هذا محمد بن عبد الصمد؟ لا لا أعرفه. قال له: هذا الحائك، الحائك. قال له: عرفته. لاحظ مجرد أن نسبه إلى عمله الحياكة. ما معنى حائك؟ يحوك الثياب، يعني ينسجها بالخيوط. تمام، هذا اسمه حائك. إذن قد يأتي، قلنا وزن فاعل هذا يعني وزن أوزان نسب، هذا نسب ينسب على وزن فاعل حائك. قال: حائك في معنى حواك فعال. إذن كما يكون حواك على وزن يعني تنسب إلى الصنعة، نعم، كما تنسب إليها على فعال تنسب إليها على فاعل. فهنا الرجل الذي يعمل بالحياكة نقول عنه حواك على وزن فعال، أو نقول حائك على وزن فاعل. قال: فإذا قلت حائك فهو في معنى حواك، يعني هذا نسبة وهذا نسبة. تمام، كما يكون فعال في غير الحرف، إذن فعال أكثر ما يكون في الحرف، لكن قد يكون في غير الحرف، أما فاعل يكون في غير الحرف وقد يكون في الحرف، على العكس تماما، كقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام، هل هذه حرفة؟ ليست حرفة. إذن فعال قد يكون في غير الحرف، في غير الصنعة، المصلحة مصلحة الصنعة. نعم. وما ربك بظلام للعبيد، فسرناها يعني ليس بذي ظلم، لا قليل ولا كثير. وليس فعال هنا صيغة مبالغة، إن نفى المبالغ في الظلم معناها يفعل القليل منه. نعم. وقول امرئ القيس وليس بذي رمح فيطلعني به، عفوا، وليس بذي رمح فيطعنني به لا بالفتح، الضم خطأ. ليه؟ قال لأنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بنفي وهو ليس. إذا سبقت بنفي أو طلب، الفعل المضارع بعد الفاء ينصب بأن مضمرة وجوبا. فيطعنني، هو كاتبها فيطعنني لكن خطأ، تمام. وليس بذي سيف وليس بنبال، النبال، النبل هو نفسه السهم الذي يوضع في القوس ويرمى على بعد به، وهو عبارة عن عود طويل وبرأسه زج من الحديد مدبب كالإبرة، تمام. يقول هذا يقال له نبل ويقال له سهم. إذا أردت أن تنسب الواحد إلى النبل يعني يرمي النبال فتقول نبال، تمام، نبال، هذا نسبة إلى النبل، أي لست بذي نبل. والأصل لست بنابل كتامر ولابن، لكن قد يأتي على وزن نبال كظلام ونجار وحداد، أي ليس صاحب نبل، ولم يرد أنه ليس بصانع نبل، يعني لا يملك النبال، هو ليس بصاحب نبال. وهذه الأوزان في النسب سماعية إلا ما أخذناه قبل وهو بالياء المشددة، تمام، الذي النسبة إلى ياء المشددة، نعم، هذه نسميها ياء النسب. ماذا نسمي الياء المشددة في آخر المنسوب إليه؟ نقول هذه ياء النسب. أما هذه الأقسام التي قال على يكون نسب على وزن فاعل أو فعال أو على وزن فعل، تمام، هذه كلها ليست قياسية بل سماعية، لا يقاس عليها. شواذ النسب، في عندنا كلمات كثيرة يعني جيء بالنسب فيها على غير وجهه القياسي فيكون شاذا. ما جاء في النسب مخالفا لما سبق من القواعد التي مرت معنا، نعم. يقول ما جاء في النسب مخالفا لما سبق تقريره من القواعد فهو من شواذ النسب، تمام، يحفظ ولا يقاس عليه، التي تحفظ ولا يقاس عليها، وقد تقدم ذكر بعضها. الآن ذكرنا كلمة إيش قلنا؟ نبال على وزن فعال، تمام؟ هذه غير قياسية. لو نسبنا إلى نبل نقول نبلي قياسية، هذه نبلي قياسية، أما نبال ليست قياسية، نعم. قال فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها، وقد تقدم ذكر بعضها والتثنية عليه، عفوا، والتنبيه عليه، يعني أشار ما هو أصل. يعني مثلا لما قلنا النسبة إلى فعيلة حنيفة قلنا حنفي، نحذف الياء. لما جاءت ثقيف مثل حنيف ما قلنا ثقيفي، حنفي، نعم. طيب وثقيف، قال مثل ثقيف، قالوا شذوذا ثقفي، والأصل القياسي أن نقول إيش؟ ثقيفي، تمام. والقياس ثقيفي كما قالوا في النسب إلى عقيل عقيلي على القياس. تمام. الآن قال ومنها قولهم في النسبة إلى البصرة، قالوا بصري بكسر الباء، والأصل بصري لأنه اسمها بصرة، أنا ذاهب إلى البصرة، فالقياس أن تقول بصري، لكنهم قالوا بصري، هذا خارج على القياس. ونسبوا إلى الدهر فقالوا دهري، والأصل أن يقول دهري بفتح الدال لأنها دهر. تمام. وإلى السهل قالوا سهلي، والأصل أن يقول سهلي، سهلي بضم السين. وإلى مرو اسم مدينة موجودة الآن في إيران، كيف نسبوا إليها؟ قالوا مروزي، مرو، قالوا مروزي، أضافوا إليها الزاي، واضح على غير قياس. كما نسبوا إلى الري فقالوا رازي، أيضا أضافوا الزاي على غير قياس، هنا بزيادة الزاي. طيب ما القياس في النسبة إلى مرو؟ مروي، القياس مروي. نعم. وكذلك النسبة إلى البحرين، مثنى بحر، بحرين مثنى بحر، قالوا بحراني، تمام، بعدم ردها إلى المفرد، والأصل نحن مر معنا إذا عندنا مثنى نعيده إلى المفرد وننسب إليه، مثل زيدان نقول زيدي، نحذف الألف والنون. هنا بحرين الياء والنون لماذا لم نحذفهما على القياس ونقول بحري؟ قالوا بحراني وأضافوا نون أيضا، هذا كله خارج عن القياس. قال بعدم ردها إلى المفرد بحري، مع أنها معربة بالحرف، معربة بالحرف، لذلك الأصل يقال إذا كان تعرب، أحيانا يقولون بحري، بحريني، بحريني، بحرين، ويضيفون ياء النسب على ما هي عليه، تمام، بالبقاء على لفظها إذا أعرب بالحركات، أما إذا عربناه بالحروف لازم نحذف علامة التثنية، نقول بحري. لاحظتوا؟ يعني لما أنا عندنا بقواعد النحو في المثنى، إذا واحد سميناه زيدان ممكن تعربه بالحروف، تقول جاء زيدان ورأيت زيدين ومررت بزيدين، هنا نعربه بماذا؟ بالحروف. تمام. فإذا كان يعرب بالحروف وأردت النسب إليه أقول زيدي، أحذف الألف والنون أو الياء والنون. أما إذا كنت في إعرابه أظهر الحركات على النون أقول جاء زيدان، تمام، ورأيت زيدان ومررت بزيدان. تمام. إذا كان أعربه بالحركات عليه، تمام، مثل كلمة حين أظهر الحركات على النون، تمام. فإن كنت هذا جائز الإعراب، هذا وارد عن العرب، من العرب من يظهر الحركات على نون المثنى إذا سمي به، فإن كنت أنا أعربه بالحركات لازم أثبت هذه الحروف، أثبتها وأنسب بعد ذلك آتي بها النسب، فأقول في بحرين، تمام، ذهبت إلى البحرين. إذا أردت نسبة رجل إلى البحرين أقول هذا بحريني، أبقي الياء والنون. ليه؟ لأنني كنت أعربها بالحركات على النون، فصارت الياء والنون جزء من الكلمة ليست علامة تثنية. أما لما أعربها بالحروف أرفعها بالألف والنون وأنصب وأجر بالياء والنون، معناتها الياء والنون ليست من أصل الكلمة. تمام، علامات إعراب. تمام، علامات إعراب. فعندئذ أحذفها وأنسب إليها. فأنت مخير بين أن تقول بحريني وبين أن تقول بحري. تمام، فإذا سألتك لماذا قلت بحري، تقول نظرا إلى أنهم يعربونها بالحروف. وإذا سألتك لما قلت بحريني، تقول نظرا إلى من يعرب هذه الكلمة علما على شخص يعربها بالحركات على النون. تمام، نعم. لذلك قال هو وإلى البحرين، يعني النسبة إلى البحرين، بحراني، بعدم ردها إلى المفرد مع أنها معربة بالحرف. تمام، إذا أعربت بالحرف قلنا الأصل ترد إلى المفرد، لكن هنا ما ردها إلى المفرد. وإلى، إذن شاذة. وإلى الشآم واليمن وتهامة، كيف ننسب إلى الشآم؟ الشآم هي لغة في الشام، يقال شام ويقال شآم. تمام، واليمن وتهامة، اليمن معروفة على المحيط الهندي، جنوب شبه الجزيرة العربية في الجزء الجنوب الغربي، حتى تشرف على البحر الأحمر، أيضا على البحر الأحمر والمحيط الهندي. وتهامة هي جزء في المملكة العربية السعودية على شاطئ البحر الأحمر في الجهة الغربية الجنوبية من المملكة السعودية، وربما تدخل هذه في أرض اليمن أيضا، جزء منها يقال لها تهامة. كيف أنسب إلى الشآم واليمن وتهامة؟ تقول هذا شآم ويمان وتهام. تمام، معناها لم يأتي بالياء المشددة فقال شآمي ويماني وتهامي، جاء بياء واحدة. لكن عند، لو أنا قلت الشآمي الشآم، لو عرفتها لا أثبت الياء الواحدة، الشآمي اليماني التهامي. لاحظ لما أحذفها تحذف هذه الياء ويعوض عنها بتنوين، فيقال هذا شآم. تمام، هذا خارج عن القياس بتخفيف ياء النسب، ومن ذلك قولهم رقباني. إذا واحد عظيم الرقبة أو طويل الرقبة ماذا نقول عنه؟ ننسبه إلى رقبتي، نقول رقباني. تمام، رقبة رقباني. طيب رقبة إذا حذفنا التاء منها لأنها للتأنيث تبقى رقب، لماذا لم تقول رقبي؟ من أين جئت بالألف والنون رقباني؟ هذا على خلاف القياس، على خلاف القياس، هذا شاذ. وكذلك شعر، إذا نسبت إلى إنسان طويل الشعر، عظيم الشعر، كثيف الشعر، أقول شعراني. أيضا أضفت ألف ونون زائدة على أصل الكلمة ثم جئت بياء النسب المشددة، هذا إذن يعتبر على خلاف القياس، شاذ. وجماني، جماني، عظيم الجمة. إيش الجمة؟ يعني شعره طويل يضرب إلى كتفيه. تمام، يصل إلى الكتفين، إلى شحمتي الأذنين أو ما دون ذلك، هذه جمة. تمام، فيقال في النسب إليها جماني. وعظيم اللحية أيضا يقال لحياني، أيضا هذا خلاف القياس. نعم، هذا كله للعظيم الرقبة والشعر والجمة واللحية، عظيم هذه الأشياء كلها. ومنه قولهم في النسبة إلى طي، إلى طيء. طيء اسم قبيلة، قبيلة حاتم الطائي وعدي ابن حاتم الطائي الصحابي الجليل. تمام، اسم القبيلة طيء، ويخففونها على لهجة قريش طي، طي. أما على لغة الأنصار أصول اليمن، هاي لغة اليمن، يقولون طيء، هذا من طيء. تمام. طيب كيف نسبوا إلى طيء؟ قالوا طائي. من أين جاءت الألف؟ الأصل طيئي. تمام. طيئي هكذا الأصل والقياس. فلما قالوا طائي هذا من الشواذ، هو الآن يأتي بالشواذ. قال ومنه قولهم في النسبة إلى طيء إن طائي، وفي النسبة إلى الوحدة، إذا حذفنا التاء القياس أن نقول الوحدي، لكنهم قالوا وحداني، الوحداني، هذا خارج عن القياس لأنهم زادوا فيها ألفا ونونا. من أجل ماذا؟ المبالغة في الوحدة، يعني معظم وقته يجلس وحده. وفي النسبة إلى البادية، وفي النسبة إلى البادية، الأصل أن نقول بادي، أو إذا قلبنا الياء إلى واو بادوي. تمام. هذا القياس، لكن بدوي خارج عن القياس. تمام. إذن يقولون بادي وبادوي وبدوي، بادوي وبادي قياس على القياس، أما بدوي تمام هذا خارج عن القياس، يحفظ ولا يقاس عليه، شاذ. إذن وفي النسبة إلى البادية قالوا بدوي، والقياس أن يقولوا بادوي أو بادي. وفي النسبة إلى حرورة، حرورة في قبيلة، ليس قبيلة، خرج منها خوارج كثير، هذه هذه القرية، قرية حرورة، هذه قرية بجوار الكوفة، قريبة من الكوفة، وتنسب إليها الحرورية، وهي فرقة من الخوارج، يقولون حروري. ماذا يقولون؟ حروري، نسبة إلى هذه القرية حرورة. طيب القياس لا، ليس هكذا، حرورة طالما اسم القرية حروراء، الأصل أن نقول حروراوي، هذا القياس، حروراوي، نقلب الهمزة واوا، تقول حروراوي، لكنهم قالوا حروري، خارج عن القياس. نعم. الآن انتهى باب النسب، ونأخذ بعض باب التصغير. التصغير أن يضم أول الاسم ويفتح ثانيه، يضم أول الاسم ويفتح ثانيه، ثم يزاد بعد الحرف الثاني ياء ساكنة تسمى ياء التصغير. مثلا باب نقول بويب، هذه الألف أصلها واو، أرجعناها إلى أصلها. تمام. ضممنا الحرف الأول وفتحنا الثاني بوا، ثم جئنا بياء التصغير بويب، هكذا التصغير يكون. إذن أن يضم أول الاسم ويفتح ثاني، إذا فيه حرف مقلوب عن حرف آخر يرد إلى أصله، مثل باب أصلها من بوابة، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت باب. في التصغير نردها إلى أصلها ونقول بويب. فتقول في تصغير قلم، نضم الأول قو ونفتح الثاني قلا، ونأتي بياء النسب قليم. وفي درهم نقول دريهم، وفي عصفور نقول عصيفير. إذن عندنا أوزان التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل، على حسب عدد الحروف. إذا كان ثلاثيا نقول فعيل، قلم، قليب، باب، بويب، تمام. لو كان رباعيا مثل درهم أربعة أحرف نقول دريهم، فعيعل، تمام. عصفور خمسة أحرف نقول فعيعيل، عصيفير، تمام. والاسم الذي تلحقه ياء التصغير يسمى مصغرا. الاسم الذي تلحقه ياء التصغير ماذا نسميه؟ مصغرا. ويشترط فيما يراد تصغيره أن يكون اسما خرج الفعل والحرف، معربا خرج المبني، قابلا للتصغير. في عندك أسماء عظيمة لا تقبل التصغير مثل كلمة عظيم، كبير، كيف تصغر الكبير؟ قلت كبير، يعني هو كبير وتصغره صار عكس المعنى، تمام. عظيم كيف تصغره؟ تمام، يصبح الكلام متناقض، هو يدل في أصله على العظمة وأنت تصغره. لكن العرب سبحان الله استعملت التصغير أحيانا للتعظيم، تستعمل التصغير أحيانا للتعظيم والتهويل. قال الشاعر، شاعر من الشعراء، يقول: وكل أناس، ربما وكل أناس تكون واو واو ربا، وكل وربا ربا كل، وكل إناس سوف تنزل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، تصبح صفراء. متى يمتقع لون الإنسان بالصفراء؟ من شدة الخوف. إذن الدويهية أصلها داهية، مصيبة كبيرة تجعل الإنسان يمتقع لونه بالصفرة، يتلون. طيب هو قال دويهية إذا أريد بها التصغير، آخر ما يصفر من الإنسان أصابعه، لو أصبح الوجه أصفر الأصابع تبقى حمراء، تميل إلى الحمرة، لا يصل هذا توقف الدم إليها، تمام. فلماذا قال تصفر منها الأنامل؟ قال أراد بالتصغير هنا التهويل والتعظيم، قد يستعملون التصغير للتهويل. هذا ليس يعني هذا حديثنا، نعم. يقول من شروطه أن يكون اسما معربا قابلا للتصغير، خاليا من صيغة، عفوا، خاليا من صيغه. يعني مثلا أنا عندي صيغة هي على وزن فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، هي بأصلها بدون تصغير. مثلا عندي فرس أحمر يميل من شدة حمرته إلى السواد، حمرته على سواد، هذا يقال له كميت، العرب تسميه كميت. ماذا تسميه؟ كميت، كميتا. فهذا على وزن فعيل، صحيح؟ كيف تصغره؟ هذا لا يصغر. لماذا؟ لأنه شرط التصغير أن يكون خاليا الاسم المعرب القابل للتصغير، لازم يكون خاليا من صيغة التصغير، وكميت ليست خالية من صيغة التصغير أو شبهها. سيأتينا يعني بما هو اسم فاعل، أصله اسم فاعل لكن يشبه المصغر، مثل مهيمن، هذا مضموم الأول مفتوح الثاني وبعده ياء، تمام. مهيمن، مهيمن هذا اسم فاعل، من هيمن يهيمن فهو مهيمن، تمام. واضح هذا؟ هذا واضح. فهذا ليس هو مصغر، هذا اسم فاعل جاء يشبه المصغر، يشبه المصغر، فهذا لا يصغر أيضا. إذن ما كان على صيغة التصغير لا يصغر، وما كان يشبه صيغة التصغير لا يصغر أيضا. يقول فلا يصغر الفعل لأنه اشترط أن يكون اسما، الذي يصغر من شرط أن يكون اسما، فالفعل ولا الحرف أيضا لا يصغر. لكن في شواذ لكل قاعدة شواذ. لاحظ شذ تصغير فعل التعجب، يا ما أحيلا، أحيلا يعني ما أحلى ما أجمل، هذا صيغة التعجب. ما أحلى هذا الوجه يعني ما أجمله. فهنا قالوا يا ما أحيلا، تمام. إذن يا ما أحيلا أو أملح، قالوا ما أميل، ما أميلحه، ما أميلح كذا، صغروا أيضا تعجبنا. والتعجب اسم أم فعل؟ نقول فعل التعجب، فعلات تعجب، تمام. أسمع بهم وأبصر. أسمع فعل ماضي جاء على صيغة الأمر، فعل ماضي جاء على صيغة الأمر. أما ما أملح، أملح فعل ماضي، تمام. إذن كيف صغروا الفعل هنا؟ قال هذا شاذ، تمام. نحن شرطنا للتصغير أن يكون اسما. فلما صغروا فعلي التعجب ما أحيلا وما أميلحه، نعم، يكون شاذا. ولا يصغر الاسم المبني، نعم، اشترطنا حتى في حروف صغروها، في بعض الحروف الآن سيذكر إذا موجود حروف تصغر أو أسماء هي الآن، لا تأخذها عني الآن أن كلمة الحرف يعني فيها شواذ وصغرت حروف. فلا يصغر الفعل ولا الحرف، وشد تصغير فعل التعجب مثل ما أحيلا، ما أحلاه يعني الحلاوة، تقال عن الطعم الطعوم حلوة، ويقال عن الجمال حلو، تمام. يقال هذا وجه حلو، حلو يعني. ولا يصغر الاسم المبني، لأنه شرطنا أن يكون اسما معربا. وشذ تصغير بعض الأسماء الموصولة، أسماء الموصولة هذه أسماء وهي مبنية، أسماء الموصولة، أسماء الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الفعل، وكلها، وأسماء الشرط، تمام، كلها مبنيات. والضمائر أيضا والأعداد المركبة، هذه سبعة أنواع كلها مبنيات. إذن فإذا وجدنا بعض الأسماء الموصولة وهي مبنية جاءت مصغرة تكون شاذة، وقد ورد. وبعض أسماء الإشارة أيضا جاءت كالذي والتي، أسماء موصولة، تمام. ماذا قالوا فيهما؟ قالوا فيهما اللذي واللتي، اللذي واللتي، تمام. هذه أسماء موصولة مبنية ومع ذلك صغروهما. وأسماء الإشارة مثل ذا وتا أيضا سمع تصغيرهما، فقالوا ذي وتي، ذي وتي، فقالوا في تصغيرهما اللذي واللتي وذي وتي، تمام. ولا يصغر ما ليس قابلا للتصغير. ما قال شرطه أن يكون قابلا للتصغير؟ قلنا مثل كبير وعظيم وجليل، تمام، لا تصغر، لأنه يصبح التصغير للتحقير للتقليل، بينما هو عبارته تدل على العظم والكبر، سيصبح تناقض، يصبح تناقضا. قال ككبير وعظيم وجسيم، جسيم عظيم الجسم، فلا تصغر هذه. ولا الأسماء المعظمة، لأنها غير قابلة، الأسماء المعظمة مثل أسماء الله هل يصح أن نصغرها؟ لأن الله معظم لا يصح تصغير أسمائه. نعم، لذلك قلنا مهيمن ليس هذا تصغير، هذا اسم فاعل من أسماء الله الحسنى. ولا الأسماء المعظمة لما بينها وبين تصغيرها من التنافي، لأن التصغير يكون للتقليل وهو التحقير. تمام، فلا ينبغي الأسماء المعظمة أن تصغر لما بينهما من التنافي، أي هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا. ولا يصغر نحو الكميت، لأنه جاء على وزن التصغير، ذكرنا هذا، قلنا الكميت هو الفرس الذي لونه أحمر يميل إلى السواد من شدة حمرته، يميل إلى السواد. نعم، وأيضا له صفة أخرى الكميت، يعني شعره قصير ليس طويلا، لازم يكون شعره قصير. والكعيت أيضا، كعيت أي البلبل، يقال له كعيت. تمام، لأنه على صيغة التصغير، كل من كميت وكعيت على صيغة التصغير لا يصغر. ذكروا أحد العلماء قال لابن جني، سمع ابن جني يقول إنه من تعلم النحو تعلم كل العلوم. قال له: هل أنت نحوي؟ قال: نعم. قال: أسألك سؤال بالفقه طالما تزعم هذا الزعم، لو أن إنسانا كان يصلي فسهى في صلاته ولزمه سجود السهو، وفي سجود السهو سهى، يعني بعد أن سجد للسهو ورفع رأسه نسي أنه سهى، أنه سجد، فهل يسجد للسهو لأنه سهى في السهو؟ قال له: لا، لا يسجد. قال: أين هذه تجدها في النحو؟ قال له: المصغر لا يصغر، والمكبر يعني مثلها لا يكبر، العظيم الكبير يعني، هل الآن مرت معنا، لا يصلح لي هذا النوع الذي لا يصلح. والصغير لا يصغر، كميت مصغر. تمام، طيب، لا يجوز تصغيره، الصغير لا يصغر. وهذا هو السجود السهو، تصغير ركعة، ركعة فيها سجودان وفيها ركوعان وفيها قيام وكذا، هذا سجود فقط، هو صغير لا يصغر. تمام. نعم، عجيب. هذه تحدث كثيرا بين الفقهاء وبين الأدباء. التقى أبو يوسف بالكسائي أمام هارون الرشيد الخليفة العظيم العباسي، فقال أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة للكسائي، علي الكسائي صاحب القراءة والنحوي الكبير، قال له: لو أنك تعلمت الفقه لكان أنبل لك، تصبح أفضل لو تعلمت الفقه. فسأله الكسائي سؤالا، فقال له: ما تقول في رجل قال اعترف لفلان له علي 100 درهم إلا 10 إلا درهما، كم يلزمه؟ قال أبو يوسف: يلزمه 89 درهما. قال له الكسائي: أخطأت. قال: كيف أخطأت؟ فقرأ عليه آية من القرآن: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هذه إلى قوم لوط، ثم ذكر في الآية: إنا لمنجو أهله إلا امرأته، إذن سيهلك القبيلة بكاملها، ستهلك، إلا آل لوط، إلا امرأته تهلك. فقال له: امرأة لوط مستثنى من آل لوط أم مستثنى من قوم لوط؟ مستثنى. قال: من الآل. قال: وكذلك الدرهم مستثنى من العشرة وليس مستثنى من المئة. فاعترف بفضله أبو يوسف. تمام. إذن من تعلم العربية حقيقة يتعلم كثير من المسائل، يصبح مجتهدا في هذه المسائل الفقهية. هذا اجتهاد عظيم هذا. لا واضح. وأخيرا يقول: ولا يصغر نحو الكميت والكعيت لأنه على صيغة التصغير، ولا نحو مبيطر ومهيمن لأنه شبيه بصيغة التصغير، مع أن مبيطر ومهيمن ومسيطر ثلاث كلمات لا يوجد غيرها في العربية على هذا الوزن، فهي من صيغ اسم الفاعل فأشبهت المصغر، لفظها يشبه المصغر وليست مصغرة مثل كميت. تمام. إنما هنا تشبه لأنها اسم فاعل. ونحن اشترطنا أن لا تكون إيش؟ مصغرا ولا شبيها بالمصغر حتى يصح تصغيره. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.